السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله تعالى أول حلقة من حلقات التفسير. هنبتدي نفسر في سورة الكهف. يعني طبعا أكيد في يعني أنا مقدرة في تقدير مني إن دي أول مرة لأول مرة يعرض، وهيكون في رهبة شوية أو يعني عدم ترتيب كلام. ما فيش مشكلة خالص بإذن الله تعالى، هي طبيعي إن أول مرة يكون فيها يعني لبخة شوية، بعد كده الأمور هتكون أوضح. طيب يلا نبتدي نعرض. أمان صح كده مش بالترتيب؟ السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم أخواتي ومعلمتي؟ طيب، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طبعا بداية سورة الكهف هي من السور المكية. طبعا العلماء اتفقوا على أنها مكية، لكن في بعض المفسرين قالوا إنه في بعض الآيات منها مدنية، ولكن هذا يعني يحتاج إلى دليل. أي طبعا أي استثناء يحتاج إلى دليل، ولكنها من السور المكية لأنها نزلت في مكة. طبعا وما نزل في مكة أو وما نزل قبل الهجرة يعتبر مكي، وما نزل بعد الهجرة يعتبر مدني. ومثال على ذلك الآية التي نزلت في حجة الوداع بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه في سورة المائدة، وطبعا سورة مدنية. فضل ما ورد في سورة الكهف. طبعا هنبدأ في سورة الكهف. طبعا هي في العشر الآيات الأولى والعشر الأخيرة، هي عصمة من الدجال، كما قال في حديث الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معاذ عن معاد ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. طبعا في رواية مسلم. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. طيب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد هو الوصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال أي الله عز وجل، بكمال المحبة تعظيم، بالكمال محبة وتعظيما. وعندما نقول محبة وتعظيما، فبذلك نحن نكون خرجنا من المدح، يعني نحبه من غير مدح، لأن المدح لا يستلزم المحبة والتعظيم. يعني الحمد هنا لا تكون بصفة مدح، ولكنها محبة وتعظيم، لأن المدح يكون للإنسان، ممكن أن يكون إنسان يعني لا قيمة له، أو يعني قيمة صغيرة، ولكن يمدح بسبب خدمة معينة أو رجاء منفعة أو دفع ضر. أما الحمد هنا فإنه وصف بالكمال والمحبة، وخرج من دائرة المدح. الحمد لله. طبعا الاسم هنا لله عز وجل، اسم علم يختص به الله عز وجل ولا يوصف به غيره، وهو لذات الله عز وجل. الذي أنزل على عبده الكتاب، أي جملة الحمد لله الذي، هي جملة إخبارية. هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا عن بأنه محمود. يعني هذه الجملة هي جملة، يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا أنه هو المحمود، أو هي جملة توجيهية لنا بأن نحمده سبحانه وتعالى على أنه أنزل علينا هذا الكتاب. فطبعا هنا الشيخ يتساءل: هل هي إخبارية أو هي إنشائية؟ فالجواب هو تحتمل المعنيين، يعني هي أنها خبر من الله عز وجل عن نفسه، وهي إرشاد لنا أن نحمد الله عز وجل أن أنزل علينا هذا الكتاب وأرسل لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا عبده أي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو وصفه بالعبودية لأنه أعبد البشر لله عز وجل، وقد وصفه بالعبودية في 3 حالات. الحالة الأولى عندما أنزل عليه الكتاب في حال إنزال القرآن الكريم عليه، والحالة الثانية في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي الحالة الثالثة التي قال يعني وصفه بالعبودية، هي في حالة الإسراء، عندما قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه هي أشرف المقامات للنبي صلى الله عليه وسلم، أي هو وصفه بالعبودية. وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عبد، ونعم الوصف أن يكون الإنسان عبدا لله. الكتاب طبعا، الكتاب اللي هو القرآن، سمي كتابا لأنه يكتب، ولأنه جامع، أي لأن الكتب يعني معنى كلمة كتب هو الجمع، لهذا يقال الكتيبة يعني مجموعة من الخيل، والقرآن صالح لهذا، فهو مكتوب أيضا ومجموع يعني وجامع عفوا. لم يجعل له عوجا، أي لم يجعل لهذا القرآن عوج، بل هو مستقيم، ولهذا قال قيما، أي أنه مستقيم في حال قوله سبحانه وتعالى يعني الكتاب قيم ومستقيم. فإن قال قائل: لماذا لم نجعلها صفة؟ يعني لأن الكتاب منصوب وقيم منصوب، فيكون الجواب أن قيم النكرة والكتاب معرفة، ولا يمكن أن توصف المعرفة بالنكرة. ومعنى قيما أي مستقيما غاية الاستقامة، يعني هنا الكتاب مستقيم لا اعوجاج فيه. لا يوجد فيه عيب. ثم إثبات الكمال ثانية، يعني أولا ذكر أنه لا نفي العيب، وثم إثبات الكمال. طيب، عن قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. ثم بين تعالى لماذا الحكمة من إنزال القرآن، إنزال القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لينذر بأسا شديدا، أي لينذر الكفار من أي أن هناك عذاب شديد إن لم يؤمنوا بالله عز وجل ويعبدوه. هنا لينذر تحتمل أن يكون الضمير لينذر، طبعا هي في حالة صيغة الغائب، لينذر هو عائد على عبده أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عائد على الكتاب، وكلاهما صحيح، أي أن الكتاب نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينذر به، والكتاب نفسه منذر، ينذر الناس، موجود في ينذر الناس ويبين لهم الهدى وطريق الهدى وطريق الضلال. لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي من قبل الله عز وجل، والبأس هو العذاب كما قال تعالى: فجاءها بأسنا بياتا، يعني عذابها عذابنا، فجاءها عذابنا. والإنذار هو الإخبار بما يخوف. ويبشر المؤمنين، التبشير الإخبار بما يسر، يعني يبشرهم من آمن بالله سيكون له بشرى بأن له الجنة بإذن الله تعالى. التبشير الإخبار بما يسر، وهنا نجد حذف المفعول في قوله تعالى لينذر، ويعني حذفها في لينذر، وحذفه عفوا في ينذر، وذكره في قوله يبشر. فكيف نقدر المفعول بينذر؟ نقدره في مقابل الجواب، نقدره في مقابل من يبشر، وهم يبشر وهم المؤمنون، فيكون تقديره الكافرين. وفي هذه فائدة من فوائد علم التفسير، أن الشيء يعرف بذكر قبيله والمقابل له، ومنه قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني متفرقين، ثبات بمعنى متفرقين، والدليل ذكر المقابل أو انفروا جميعا. طيب، وقوله تعالى يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يفيد بأن لا بد من الإيمان يقترن بالعمل الصالح، يعني لا يكون هناك إيمان إلا ويكون معه العمل الصالح، فلا يكفي الإيمان وحده بل لا بد من عمل. ولهذا قيل لبعض السلف: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ يعني فمن أتى به فتح له. قال: بلى، ولكن هل يفتح المفتاح بلا أسنان؟ يعني لا بد للمفتاح أن يكون له أسنان حتى يفتح القفل أو يفتح الباب، وأسنان الإيمان هي العمل الصالح. المؤمنون الذين آمنوا بما يجب الإيمان به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الإيمان به لجبريل عليه السلام حين سأله، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا الإيمان معروف أن نؤمن بجميع ما تقدم من سؤال جبريل عليه السلام، يعني بينه لنا ووضح لنا ما هو الإيمان وكيف نقوم به. الذين يعملون الصالحات يعني أن يعني أن يعملون الأعمال الصالحة، ولا بد للعمل الصالح يعني أن يكون له شروط. يعني متى يكون العمل صالح؟ لا يكون إلا إذا تضمن شيئين: أولا الإخلاص لله عز وجل، وثانيا متابعة الشريعة. يعني يكون العمل خالصا لله عز وجل، ويكون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما تضمنته الشريعة الإسلامية، لا يكون مثلا مبتدع أو خارج عن الشريعة أو شيء محرم لا سمح الله. لا بد أن يكون العمل خالصا لله تعالى، لا يكون عمل للمراءة أو للمباهاة بين الناس، يكون لله تعالى. وثانيا يتبع الشريعة ولا يخرج عنها. طبعا يعني شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وليست شرائع أخرى، يعني لا يقول قائل أن يعني يتبع مثلا شريعة موسى أو شريعة عيسى، فهذه الشرائع كلها نسخت عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، فدين شريعة الإسلام ناسخة لجميع ما قد سلف من الشرائع. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الأجر هو الثواب، وسمى الله عز وجل ثواب الأعمال أجرا لأنها في مقابل العمل، وهذا من عدله جل وعلا أن يسمي الثواب الذي يثيب به الطائع أجرا حتى يطمئن الإنسان لضمان هذا الثواب، لأنه معروف أن الأجير إذا قام بعمله فإنه يستحق الأجر. يعني هو ذكر هنا الأجر، يعني ثواب الأعمال، حتى يعلم الإنسان أن أي عمل سيقوم به سينال عليه أجر في الجنة إن شاء الله أو في يوم القيامة، وكل عمل لا بد له من أجر سواء في الدنيا أو في الآخرة. وفي قوله حسنة جاء في آية أخرى ما هو أعلى من هذا الوصف، وهو في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء في آية أخرى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهل نأخذ بما يقتضي التساوي أو بما يقتضي الأكمل؟ الجواب: يقتضي الأكمل، فنقول حسنا أي هو أحسن شيء ولا شك في هذا، فإن ثواب الجنة لا يعادله ثواب، يعني الأجر الحسن طبعا يعني تفاوت بمعنى هذا الأجر ما يكون أو كيف يكون هو، فأكمل شيء في هذا المعنى يكون أن الثواب يكون الجنة ولا يعادله ثواب. يعني طبعا بما تقدم أنه في قوله تعالى: أو للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هنا يقصد أيضا الجنة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأيضا تبين من هذه الآيات أن الجواب الأكمل لكلمة حسنة أن تكون ثواب الجنة الذي لا يعادله ثواب، وهو أحسن شيء. وقوله عز وجل: ماكثين فيه أبدا، أي باقين فيه أبدا إلى ما لا نهاية، يعني باقين في الجنة إلى ما لا نهاية. فلا مرض ولا موت ولا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد، وكل شيء كامل من جميع الوجوه، لا يوجد أي شيء ناقص. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن يعلموا أن الجنة موجودة الآن وهي مؤبدة، يعني هي خلقت يوم خلق الله السماوات والأرض، فهي موجودة الآن، وأيضا النار موجودة وهي مؤبدة، يعني هم مخلوقون وموجودون الآن، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد جاء في هذا القرآن آيات التأديب بالنسبة لأصحاب اليمين كثيرة، أما بالنسبة لأصحاب الشمال فقد ذكر التأبيد في 3 آيات، يعني أبدا التأبيد، يعني أبدا جاءت كثيرا لأصحاب اليمين اللي هن الجنة، ولأصحاب الشمال ذكرت في 3 آيات في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وأيضا في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وأيضا في سورة الجن في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كانت 3 آيات من كتاب الله صريحة في التأبيد فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف كما قيل، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. طبعا ما ذكر في خلاف أبدية النار لا حظ له، فكيف يقول الخالق خالدين فيها، الخالق العليم خالدين فيها أبدا، ثم يقال لا أبدية؟ يعني كيف، يعني الله عز وجل يخبرنا أن هناك أبدية خالدين فيها أبدا في النار أو في النار، ثم يأتي قائل ويقول لا، لا يكون هناك أبدية. فهذا غريب من أغرب ما يكون. فانتبهوا للقاعدة في مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لأن الله ذكر في الجنة أعدت وفي النار أعدت، وثانيا أنهما مؤبدتان لا تفنيان لا هما ولا من فيهما كما جاء في الشرح. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أي ينذر، يعني ينذرهم، ينذر الذين قالوا الذين طيب معلش، واضح ان النت فصل من عندي، بس اظن كده انهاء. معذرة، اظن امان كده يعني. جزاك الله خيرا يا امان. ولو تلاحظي في الشات اللي هو في الزل، وانا كاتبه لك لحد اي 3. بالنسبه لتفسير الشيخ العثيمين لما بنعرض منه يا جماعه، هو بيتعمق قوي في اللغويات، فمش عايزاكي تتعمقي قوي كده، واخده بالك؟ يعني اذكري بس ما يفيد كده في تفسير الايه، مش لازم نتعمق قوي في اللغويات، تمام؟ يعني ممكن ايه، يعني لو انا شايفه ان ده هيفيد في تفسير الآية اذكره، ممكن ما اذكروش اصلا يعني. بالنسبه للاحاديث اللي انا بستشهد بيها، لا مش تذكريش المتن كله، السند كامل يعني، معذره ما تذكريش السند كامل، اذكري بس الراوي وراوي الحديث الصحابي، وبعدين اذكري ايه الحديث. طيب هنكمل ان شاء الله تعالى دلوقتي، نبين باذن الله تعالى كده اللي يعني تكمل معانا، هتفسر ال3 آيات اللي بعد كده. اتفضلي يا نبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذة؟ إيه، أنا أكمل من أول آية، ولا ممكن أقول بس أضيف شيء على أختنا إيمان، يعني اللي هي بخصوص الصورة، معلش يعني اللي هي مقاصد الصورة، المقصد الصورة اللي هو بيان منهج التعامل مع الفتن، وإعطاء نماذج بتذكرنا ونحتذي بها او نقتدي بها، او يعني وان الوسيله للثبات في وقت الفتن التمسك بالتوحيد، زي ما هنشوف في بعض الامثله بعد كده في الصوره. المقاصد ده المقصد بتاعها، وبعدين سبب التسميه او من اسمائها، يعني لان في بعض الصور لها اكتر من اسم، الصوره الوحيده او من الصور اللي ملهاش الاسم واحد بس، ما ثبت يعني ما جاش في ذكر في اي دليل يعني ان لها اسم تاني غير الكاف. وطبعا لما بتكون الصورة ملهاش غير اسم واحد بس، بتبقى لها المسمى بتاعها يعني، او اسمها بيبقى له معاني كتير قوي وافادة كبيرة، إن كل الصورة من أولها لآخرها مرتبطة بهذا الاسم. يعني كل، يعني مثلا أي صورة بيبقى لها اسم، ممكن يكون في جزء معين في الصورة، لكن عشان كده بتبقى لها مسميات كتير، زي مثلا سورة الفاتحة واللي هي الشافية واللي هي أم الكتاب. لأن لو احنا مسكنا الصورة فسرناها هنلاقي في دلالات كتير في الصورة على بيؤدي إلى التسمية دي. لكن سورة الكهف هي لها اسم واحد بس، لأنها مرتبطة كلها من أولها لآخرها بهذا الاسم، وهو لها يعني معاني كبيرة، معنوي ومادي. المعنى المادي اللي هو طبعا الكهف نفسه وأصحاب الكهف اللي فيه، اللي كانوا أيام بني إسرائيل، وإن هم ربنا كان دايما بيجعل لهم معجزات مادية، لأن هم من الناس اللي ما بيؤمنوش إلا بالماديات، أو الماديات هي أهم حاجة عندهم. فده كان المعنى المادي بتاع تسمية السورة الكهف، والمعنى المعنوي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي في هذه السورة، أو القرآن الكريم، أو التوحيد اللي هو الملاذ لنا في أيام الفتن، والتوحيد والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن أمة محمد هم يعني قوم أمة سمعنا وأطعنا، مش بيت يعني الماديات ما لا تعني عنهم شيء لو هم يؤمنون بالغيب. فالكهف بالنسبة لهم هنا المعنى المعنوي بتاعها هو اللجوء إلى الله والفرار إليه بالتمسك بالكتاب والسنة والتمسك بالتوحيد الصحيح دون إيه الابتداع أو خلل في العقيدة. ونكمل: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. بعد أن حمد الله، بدأ بالحمد والثناء بصفات الكمال والجلال، وطبعا نلاحظ آخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللي هو برضو أساس التوحيد، أن الله واحد لا إله إلا هو، لا معبود ولا شريك له. فبدأ في سورة الكهف بالحمد لله، وان هو نحمد هنا الحمد معنوي برضو، كما ذكرنا ان كلمة الكهف او مسمى الكهف له معنى مادي ومعنوي. هنا برضو الحمد لله على نعم الله المعنوية في أجزاء القرآن والتوحيد، وأنه كتاب قيم لا عوج له، يقوم حياة الناس ويهديهم إلى الصراط المستقيم، ويكون سبب لهم وبشرى لكل خير في الدنيا والآخرة. ومعظم السورة يعني نعم معنوية. مثلا في سورة الأنعام الحمد لله بدأ بها، ولكن في معظم ما جاء في السورة نعم مادية، ولكن هنا الحمد لله على نعمة، أهم نعمة وأكبر نعمة، اللي هي الكتاب اللي فيه التوحيد، اللي هو فيه الملاذ والنجاة والبشرى للمؤمنين. و بدأ بلكنة شديدة، بأسا شديدا من لدنه يعني للمشركين والكفار والعاصين. يعني سبحان الله، بأسا شديدا من لدنه، فيها قوة وشدة وتحذير. وبدأ بها لأن أكثر الناس يعني في عندنا ترهيب وترغيب، وبدأ بالترهيب لأن معظم الناس بيحتاجوا الترهيب أكثر من الترغيب. يعني معظم الناس لا يرضعون إلا بالخوف وبأشدة ليستقيموا على الطريق. فبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالأجر الحسن والخلود فيه. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. معذرة إن الصوت قطع، هو قطع لحد فين؟ يعني أنا مش عارفة أنا وقفت لحد فين. أيوة، ومن الإنذار الشديد الذي جاء في الآية السابقة لكل من اتخذ جعل لله شريك وولد، وهم اليهود والنصارى وكل من على شاكلتهم ممن اتخذوا مع الله ند أو شريك، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. أنهم على فعلتهم هذه الشنيعة، ومع ذلك فهم يقولون بغير علم وبغير هدى أن الله أن يجعلوا لله الولد. يقول أي شيء فلا بد أن يكون له دابع من قلبه أو عقله. عشان أتلفظ شيء بلساني فلازم أكون أنا يا إما شيء أنا مقتنعة بيه بعقلي يا إما بقلبي عشان أقوله. لكن من شدة جهلهم وسفههم إنهم نسبوا لله عز وجل الولد دون فهم أو دون تعقل أو الشعور أو إحساس ما لهم به من علم. ما فيش علم ولا لآبائهم حتى لآبائهم، يعني هم تورثوا حتى الجهل والسفه من الآباء، وحتى الآباء نفسهم ما عندهمش العلم اللي هم أو الدليل اللي هم يثبتوا إن لله الولد أو الشريك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن هذه الكلمة الشديدة الشناعة اللي هم اتخذ الله ولدا، كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، فهي كذب وافتراء ونابعة من جهل وعناد منهم، فهو كذب وافتراء على الله عز وجل. فلعلك راخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهذه الآية موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله عز وجل الله يهون عليه، فإن هو ما عليه إلا البلاغ، فينذره أنه لا تذهب نفسه عليهم حسرات، فهو ما عليه إنهم ينذرهم ويبلغهم، ولكن لا يضر نفسه خوفا بأن هم لا يؤمنوا. ولفظ باخع نفسك، هذا اللفظ تقريبا ما جاش غير في الصورة ديت، هو له معنى كبير في شدة القتل أو في شدة الضرر، هو يقال إنه عرق في آخر الرقبة. فعندما يذبح الإنسان أو يقتل تقطع الشرايين اللي هي الأمامية للرقبة فيموت. فشد لما إنسان يغور في حدة الذبح أو القتل يذهب إلى عرق في أسفل في آخر الرقبة، يسمى عرق البخع، أنا مش متذكر اسم يعني. فهو يعبر عن شدة القتل أو شدة الذبح أو الجور في القسوة على الذبح. فهو الله عز وجل أشفق على الرسول، الصوت قطع. من فين يا أستاذ؟ توقفت فين يا أستاذ؟ أنا مش عارفة هو قطع إمتى. أيوة، معنى هذه الكلمة هو عرق يوجد في آخر الرقبة في آخرها. فعندما يذبح أي كائن أو إنسان يذبح من بداية الرقبة، فيحدث الموت دون الغور إلى آخر الرقبة إلى الفقرات العنق. ولكن هذا العرق يوجد أمام العنق أو أمام فقرات العنق عندما يعني نذبح إلى آخر الرقبة، فهي كده كده الإنسان بيبقى ميت مجرد ما بنقطع هنا، ما بيوصلش للآخر. لكن هي تعبير عن شدة القتل أو القسوة في القتل. فالله عز وجل أشفق على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو يعني من كتر حرصه على إن هم يؤمنوا وإن هم يثبت لهم الحق ويثبت لهم إن الله هو الواحد الأحد وإن هو رسول من عند الله، كان يعني يقسو على نفسه وتذهب نفسه عليهم حسرات. فربنا هنا بيهون عليه ويقول إن في هذه الآية أسباب نزول، وهي ان قريش ارسلوا شابين الى اليهود وقالوا لهم، يعني معلش اسف انا بتكلم بالعاميه، يعني ان هو ان اليهود اهل كتاب عندهم علم، والعلم ده هو ده اللي هيبين لنا اذا كان هو الرسول حق او ما يتقول على الله. فسالوهم ايه انا هنعرف ازاي؟ قالوا اسالوه 3 اسئله عن الفتيه الذين جاءوا ذهبوا في الدهر، وما الملك الذي جاب مشارق الارض ومغاربها، واسالوه عن الروح. فلما قاموا قال لهم غدا سأجيب لكم. طبعا كان المفروض ان احنا هنعرف بعد كده في السورة ان الانسان يعني كان الله يعلم الرسول واحنا يعلمنا من طريق عن طريق الرسول، فالرسول قدوة لينا، والله عندما يأمر وينهي الرسول وان هو ده هو امامنا وقدوتنا، فهو بالتالي ليه برضو احنا ما نقولش نجزم بالامر ان احنا هنفعل الشيء ده غدا، لازم نقول ان شاء الله. فهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم غدا سأخبركم، وانقطع عنه الوحي لمدة 15 يوم. فطبعا هنا الرسول كان في شدة الحسرة وفي شدة الخوف ان هم يقولوا عليه ان هم لم يأتي من عند الله، وهم كانوا عايزينه، هو كان عايز ان هم يصدقوه عشان يؤمنوا بيه عشان يتم رسالته يعني. فطبعا ده كان يعني تأديب لله، من الله للرسول وللمؤمنين ولكل يعني كل الناس، ان احنا المفروض ان احنا نقول ان شاء الله على ما يكون نقدم المشيئة على اي عمل. احنا ما نعرفش، هو في علم الغيب والله وحده هو الذي يعلم الغيب. فهون على نفسك يا محمد عليه الصلاة والسلام، ان انت ما عليك الا البلاغ، وهم امنوا انت عليك بتبلغ، وهو ربنا عليه الحساب، واحنا انت بتبلغ الرسالة وبلغ الأمانة، واحنا وفي هم عليهم يختاروا اما ان هم يؤمنوا او هم ان هم يكفروا، وكل واحد حسب. اما يطالك ان انت ما يعني ما تذهبش نفسك عليهم حسرات، ولا تقتل نفسك حرصا على ان تجعل الكل ان هو يؤمنوا، فانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. كده 3 آيات. خلاص خلاص يا معلمتي، ولا اكمل ولا خلاص كده؟ جزاك الله خيرا يا نيفين، ربنا يعزك يا رب يكرمك. خلاص كده نكتفي، يعني كفاية كده ان شاء الله. تكمل اسماء بس، يعني بداية يعني تعقيبك على عرض امان كان يعني لبعض النقاط اللي انت كلمتي عنها من مقاصد الصورة والمعاني يعني الواسعة للصورة، كان تعقيب طيب جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. وانا فعلا كنت في نهاية ما تخلصوا 10 آيات كنت هقول لو في حد ليه تعقيب او ليه اضافة على، يعني لو في منكم طالبة ليها اضافة على اختها اللي عرضت، لكن كده كويس يعني اللي تبتدي ان شاء الله ممكن لو عندها اضافات او تعقيب معين او كده تذكره في البداية. عرضك حلو يا نيفين، بس واضح طبعا في التوتر شوية عشان أول مرة، احنا اتفقنا ان أول مرة بيكون في شوية قلق توتر، يعني محتاج شوية هدوء عشان الكلام الحلو اللي بتقوليه ده يطلع كده ايه بهدوء وسلاسة. وجزاك الله خيرا، واضح انت بذل جهد، يعني ربنا يعزك ويكرمك يا رب. هنكمل عرض ان شاء الله تعالى مع المفروض اسماء، هي اللي هتكمل معانا وبتفسر لنا 3 آيات اللي بعد كده، ولكن استنوني بس يعني 5 دقائق هرجع لكم، يعني لما ارجع لكم كده وامسك المايك واقول لك يلا يا اسماء ابتدي، استاذنكم بس 5 دقائق وراجع على طول. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يلا يا اسماء اتفضلي اتفضلي تفسري 3 آيات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالك معلمتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يستأنف الله سبحانه وتعالى في حديثه مع رسوله عليه الصلاة والسلام تسلية له وتسلية عما أحزنه من تأخر الوحي عنه وقلقه وحزنه أن يكون هذا التأخر سببا في تأخر إيمان قومه، في أن سبحانه وتعالى جعل ما على الأرض وخلقها بزينتها، كل ما عليها هو ابتلاء لخلقه سبحانه وتعالى في أعمالهم. فكل هذه الأرض بزينتها وزخرفها وجبالها وأنهارها وسمائها وبحارها إنما هي زينة زائلة وليست دائمة، وهي اختبار لنا هل نتبع شرع الله سبحانه وتعالى ونحسن الأعمال بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويكون عملنا موافقا لسنة رسوله وخالصا لوجه الله سبحانه وتعالى حتى يكون عملا مقبولا، لأنه العبرة ليست بكثرة الأعمال وإنما بحسنها وصلاحها. وسبحانه وتعالى من قدرته وخلقه سبحانه وتعالى أنه يعني أخبرنا عن مصير ما صوتي أسماء الصوت رحتي فين؟ تفضلي. طيب كده كده مظبوط، سامعاني حضرتك يا فندم؟ أنه سبحانه وتعالى أخبرنا أن مصير هذه الدنيا هو إلى زوال وفناء، وذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى حتى لا يتعلق بها قلب متعلق ولا يغتر بها مغتر. فحيث يعني نشاهد هذه الجبال وهذه الغابات وهذه الزينة وهذه العجائب من خلق الله سبحانه وتعالى بأمر الله سبحانه وتعالى تصبح كلها صعيدا جرزا، والصعيد الجرز الصعيد الأرض الخالية الفضاء التي ليس فيها أي شيء، والجرز التي لا ينبت فيها زرع ولا مطر، لقول محمد ابن إسحاق. ثم يبدأ سبحانه وتعالى في إخبارنا عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يخبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام باختصار في هذه الآيات عن قصة أصحاب الكهف، ولكنه سبحانه وتعالى يبدأ بسؤال تعجبي: أم حسبت، يعني يا محمد هل العجب في أصحاب الكهف الذين ذهبوا ولم يعلم بأمرهم أحد، وليس العجب في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وكل هذه العجائب والآيات العظيمة من قدرة الله سبحانه وتعالى؟ بلى، إن ربنا سبحانه وتعالى لقادر على أن يكيف الكون تبعا لإرادته كن فيكون، ولا شيء عجيب في أخبار أصحاب الكهف. أصحاب الكهف كانوا فتية آمنوا وثبتوا على الدين الحق في أهلهم، وهم وقد غادروهم وهربوا إلى الكهف حتى لا يفتنهم قومهم في دينهم. والكهف هو غار في الجبل. أما كلمة الرقيم فمعناها مختلف فيه، فمنهم من قال أنه اسم الوادي الذي فيه الكهف، ومنهم قالوا أنه اسم الجبل الذي فيه الكهف، ولكن ابن جرير خلص إلى أن كلمة الرقيم معناها الكتاب المرقوم، لأنه استدل بقوله تعالى: كتاب مرقوم. وأول فتية أنه من إذا نفهم منها أو يدل يستفيد منها المؤمن في زمن الفتن، أنه إذا شعر بتهديد لدينه وخشي على إخلاصه وعقيدته يجب عليه أن ينعزل ويأوي إلى مكان يأمن فيه على دينه من الفتن والاختلاط بما يسوء دينه. إذ أوى الفتية إلى الكهف، يعني يخبرنا الله تعالى أن هؤلاء الفتية فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم، فهربوا منهم فلجأوا إلى الله ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين الله سبحانه وتعالى رحمته ولطفه: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هيئ لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا. قد كان الرسول عليه الصلاة والسلام دائم الدعاء بهذه بالرحمة، كان عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يأمرنا أن ندعو الله بالرشاد في الأمور كلها. كان يقول عليه الصلاة والسلام: واجعل ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. الرشاد هو السداد والوصول للخير وللحق. فضربنا على آثارهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنينا كثيرة. ثم بعثناهم من رقدتهم، أي أيقظهم الله سبحانه وتعالى، وأخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما يأكلونه، كما سيأتي بيانه وتفصيله في الآيات التالية. ثم بعثناهم لنا علم أي الحزبين أي المختلفين فيهم أحصى لما لبثوا أمدا أي إيه معلش معذرة لقطع كلامك يا أسماء، معذرة، ولكن احنا قلنا تفسير لحد 10 آيات. طيب هل انتهى عرض كده يا أستاذة، يعني يا أستاذة إياس؟ ايوه خلاص كده يا اسماء، جزاك كده. معلش انا بتكلم فجي تليفون في نفس التوقيت. لحد اي 10؟ العرض فقط لحد اي 10؟ وانت ايه دخلتي في اي 11؟ بصي هو يعني عايزاكي تحضري تحضير اعمق من كده. انت ماشي اسلوبك حلو في العرض، اسلوبك جميل، لكن محتاجه تحضير اكتر، محتاجه توضيح اكتر كمان معاني الايات، خصوصا اصحاب الكهف والرقيم كانت محتاجه كلام وايضاح اكثر من ذلك. انا عارفه ان ممكن تكون الرانيا ان شاء الله عليها تعقيب او ممكن توضح اكتر لو هي محضره. فيعني نسمع كده من رانيا تفسير اخر 3 آيات بالذات، نسمع من رانيا ممكن توضح اكتر لو هي محضره. فيعني نسمع كده من رانيا تفسير اخر 3 آيات بالذات، نسمع من رانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو في الاول بس انا كنت عندي دايما شغف بربط السور ببعض، بحب دايما اربط السورة السابقة بالسورة اللاحقة. طبعا السورة اللي قبل سورة الكهف هي سورة الاسراء. بحثت كتير على النت فلقيت ان في اوجه ربط كتيرة جدا بسورة الاسراء وسورة الكهف. طبعا انا مش هذكر كل الاوجه بس انا هذكر كام وجه بس فيها. في سورة الاسراء في نهايتها الله سبحانه وتعالى يقول: وقرآنا قرأناه فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. القرآن في سورة الاسراء ذكر ان هو نزل او انزله الله سبحانه وتعالى مفرق ومنجم. احنا عارفين الحكمة من نزول القرآن منجم ومفرق لانه يأتي بالاحداث التي وقعت في حينها، يعني ولتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت المؤمنين، وكذلك لنثبت به فؤادك. في سورة الكهف بدأت السورة: الحمد لله الذي أنزل. أنزل في سورة الكهف، في بداية سورة الكهف، دليل على أنه أنزل جملة واحدة. في سورة الإسراء، طيب دلوقتي بيقطع يا أستاذة إيناس ولا بقى كويس؟ لا واضح، اتفضلي اتفضلي يا رانيا، بس حاولي يكون مكان بس فيه شبكة. الله يكرمك. طيب الله المستعان. بقول ان في اوجه ربط بين سورة الكهف وسورة الاسراء. انا يعني بيستوقفني كتير الربط بين السور. في وجه تاني لربط بين سورة الاسراء وسورة الكهف، ويمكن كانت نبين قالته، اللي هو سبب نزول اصلا سورة الكهف، وهي ان قريش ارسلت عقبة بن ابي معيط والنضر بن الحارث ليسألوا احبار اليهود عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه 3 اسئلة زي ما هي قالت. السؤال بتاع سؤال الروح، سألوه عن الروح، وسؤال الروح ده يذكر في سورة الاسراء، والسؤال عن الفتية اللي ذهبوا في اخر الزمان وعن الملك اللي يجوب مشارق الارض ومغاربها كانت الإجابة في سورة الكهف، وفي سورة الكهف بقصة أصحاب الكهف وقصة ذو القرنين. فكده ده ربط تاني للسور بين بعضها. سبحان الله، برضو تبدأ سورة الكهف بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تبدأ الحمد من وكلمة الحمد لله أو الاستهلال بالحمد لله بدأ في 5 سور بالقرآن. بدأت بالفاتحة، ثم الأنعام، ثم الكهف، ثم سبأ، ثم فاطر. يعني سورة الكهف توسطت هذه السور، والله سبحانه وتعالى في آية واحدة ذكر الحمد له عز وجل، وده أعظم الحمد والثناء، ثم الحمد أو عبودية النبي صلى الله عليه وسلم وتشريف لي مقام تشريف النبي، ثم الكتاب، ثم وصفين للكتاب. فسبحان الله، يعني هي رغم إن هي آية واحدة لكن يعني كان فيها فوائد عظيمة. صاحب الظلال بيقول عن الربط بين القصص الأربعة اللي ذكرت في سورة الكهف إنها كلها بتتكلم عن الفتن، سبحان الله، يعني وإن سورة الكهف دي هتصحح ميزان العقيدة وبتتكلم عن الفتن بكل أنواعها، وفعلا عشان لابد من الخروج للفتن، نخرج من الفتن دي زي ما قال، يعني زي ما قال العلماء، ان قراءة سورة او فضل سورة الكهف بقراءتها، وان الفتن المذكورة فيها هي اكبر فتن او اعظم فتن موجودة في يعني هتظل موجودة طول الوقت يعني. فسورة الكهف بعض العلماء سموها سورة الأمان من كل فتنة. ده يعني من الحاجات اللي استوقفتني الأول في سورة الكهف. طيب حضرتك كنت بتقولي إن احنا نكمل الجزء اللي هو وقفنا عنده. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بنقول إن الزينة، الله سبحانه وتعالى وضع الزينة في الأرض. الزينة دي ذكرت في أكتر من موضع، فربنا سبحانه وتعالى ما ذكر زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الزينة دي يعني سبحان الله من اسمها إن هي ليها وقت معين، وقت الانتفاع بها، وبعد ذلك تنتهي هذه الزينة وينتهي الانتفاع بها، وتبقى الأرض بدون زينة، بدون كل الزينة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. لأن هيبقى الواقع الحقيقي لينا، أو إن الله سبحانه وتعالى عندما يعني زين لنا كل هذه الأشياء وزين لنا الكون، كان الهدف الأساسي الاختبار، يعني لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هو الهدف الأساسي من الزينة ليس الانتفاع فقط، ولكن الانتفاع، ودايما يعني الانتفاع، ودائما النظر للآخرة، يعني نحن نستمتع في الدنيا ولكن. تمام، الله المستعان. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هذا الاستفهام قيل هو للنفي أو للنهي، يعني هذه القصة ليست قصة، يعني برغم عجب هذه القصة لكن هناك في أعجب منها. والكلام طبعا لبني إسرائيل ولنا أيضا، إن رغم أن هذه القصة حدثت في بني إسرائيل بعد زمن موسى عليه السلام، وقيل قبل زمن عيسى أو بعده، لكن هناك قصص أعجب منها. ففي خلق السماوات والأرض أصلا أعجب، وكل ما موجود في الكون من حولنا يكون أعجب من هذه القصة. وقال أصحاب الكهف، أضافهم للكهف لأن ده المكان اللي هم يعني الغار، المكان اللي هم اختبأوا فيه أو غاروا على دينهم. والفتية دول سنهم يعني من 15 ل 18 سنة. الفتية دول لما وجدوا إن خافوا على دينهم، فأرادوا يعني أن ينجوا بدينهم، فوساءهم الشرك اللي كان منتشر في ذلك الوقت، وبلغ بهم الضيق يعني أقصى مبلغ. وعندما دعوا أكثر من أحد لم يستجب لهم. فسبحان الله، يعني هو لفت نظري برضو أيضا الفتية، يعني دائما في كل زمان الفتية بيبقوا غير الكبار السن، أو لأن كبار السن بيبقى دايما عندهم مواريث وعادات وتقاليد صعب تغييرها وصعب تنازل عنها. الصوت يا رانيا، الصوت راح خالص. طيب الله المستعان. بقول ان سبحان الله، يعني هو هنا لفت نظري وجود الفتية، او ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفتية، فلقيت ان الفتية يعني الفتية بيبقوا فعلا اقبل على الايمان من الشيوخ، لان الشيوخ او الكبار السن، طبعا ده مش الغالب يعني، بس ده اللي بيبقى موجود، بيبقى عندهم دايما توريث للعادات من الاباء والاجداد، وبتبقى بنجد ده كثيرا لما بنيجي حتى نكلم حد من كبار السن، بنلاقي ان عندهم عادات وتقاليد، يقول انا اعتدت على فعل هذه العاده منذ 40 سنه ومنذ 50 سنه فلن اغيرها الان، لكن الفتيه اقدر على التغيير من غيرهم. فسبحان الله، هو الفتيه دول كان عمرهم من 15 ل 18 سنه تقريبا، وكانوا من بني اسرائيل بعد زمن موسى عليه السلام. يعني الكبار الفتية ممكن ينقادوا أو يمكن يتأثروا أو يستجيبوا أكثر من غيرهم. وهنا لما وأضافهم للكهف، لأن طبعا هم موجودين في الكهف، يعني سبحان الله، والكهف ليه قيمة معنوية طبعا غير القيمة بتاعته، يعني غير قيمته المادية، وهي إن الإنسان لما بتضيق بيه كل السبل، وضاقت بهم كل السبل، وهم حاولوا يبذلوا وحاولوا ان هم يدعوا الناس للعباده ولعباده الله وحده، لكن لما يأسوا يعني خافوا على دينهم ففروا إلى الجبل. فالإنسان لما بيصل لكده بيفر بدينه من هذا المكان لمكان يعني ولو إلى حين إنه هيقدر يستجمع فيه قواه أو يقدر يحافظ على نفسه ويحافظ على دينه. والرقيم لأن قصتهم كانت مكتوبة ومرقومة، وقيل إنها كانت مكتوبة في الجبل، داخل الجبل كتبوا القصة بتاعتهم. بنقول إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، يعني أول حاجة بيقولوها الاستعانة بالله، يعني الأخذ بالأسباب. هم لم يظلوا في أماكنهم ويطلبوا من الله أن ينجيهم، لا، هم فروا ثم طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم القوة والاستعانة وأن ينجيهم ويهيئ لهم الرشد. ونقول إن الرشد ده من أفضل الحاجات اللي ممكن الله سبحانه وتعالى يهيئها للإنسان، إن هو مش مجرد إن هو هيهديه بس للطريق السليم، لكن هيسدده وهيصوبه فيه وإنه هيعينه عليه. يعني دي حاجات تقريبا اللي أنا قلتها، أنا كنت محضرة أكتر بس النت كمان مش مساعدني. جزاكم الله خير يا أستاذة إيناس، وبارك الله فيكم أخواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا رني، ربنا يعزك يا رب. عرضك طيب، ربنا يكرمك. طيب احنا يعني لتأخر الوقت ولظروف هنا عندي في البيت مش هقدر اكمل معاكم اكتر من كده. البنات اللي لسه معرضوش، منى وإشا وهبة وسمر وباقيين، ان شاء الله المرة الجاية نبتدي بيكم ترتيبكم كده بإذن الله تعالى. اللي بيحضر من تفسير الشيخ ابن عثيمين، يعني هو بيتطرق كده لأمور لغوية ولأمور فرعية بعض الأحيان. نحاول نركز ان احنا ايه يعني نلم الفكرة وما نتطرقش التطرق الواسع ده، عشان ايه يبقى تحسي كده انت في سلاسة وانت بتعرضي تفسير الآيات مرتبطة ببعض، ويعني مش كأني يعني ايه بسمع يعني حاجة معينة او بقول افكار او كل آية هي موضوع لوحدي مش متعلق بالآخر. الربط ده كان شيء طيب جدا، ده لاحظته من عرض نيلين ورانيا، ومقدمة أمان كانت جميلة برضو. وطبعا واضح ان الكل بذل جهد، اللي اتكلموا النهاردة كلهم جزاهم الله خيرا. المرة الجاية نكمل ان شاء الله تعالى. طيب معلش يا نيلين لك تعقيب، المرة الجاية نبتدي بيه نقوله ان شاء الله المرة القادمة. نكتفي يعني المرة دي، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.